أدري وغلطانة وأنا اليوم ندمانة. نعم أدري وغلطانة وأنا اليوم ندمانة. ولا حد ودا يفهمني وأنا يا ناس إنسانة. ولا حد ودا يفهمني وأنا يا ناس إنسانة. عجيبة وش تبيها الناس في قلب مشغل الهوجة. عجيبة وش تبيها الناس في قلب مشغل الهوجة. سجل وشلون لو يصبح وجودي ميت الإحساس. حرام أبكي على الزي، حرام أسترجع النية، حرام أبكي على الزي وحرام أسترجع النية. نعم أدري وقسم أدري مصيبة غلطة بنية. نعم أدري وقسم أدري مصيبة غلطة بنية. أدري وغلطانة وأنا اليوم ندمانة. نعم أدري وغلطانة وأنا اليوم ندمانة. ولا حد ودا يفهمني وأنا يا ناس إنسانة. ولا حد ودا يفهمني وأنا يا ناس إنسانة. نصيحة يا بنات اليوم، ترى عمر الخطأ ما يدوم. نصيحة يا بنات اليوم، ترى عمر الخطأ ما يدوم. وشوفوا وش جناح حظي وتالي هالبخت محروم. تركنا للهوى دروبا ولا ودي أجي صوبا. تركنا للهوى دروبا ولا ودي أجي صوبا. دعيتك تقبل التوبة، وأنا هاليوم يا ربي رجيتك تقبل التوبة. وأنا هاليوم ندمانة. يفهمني ناس إنسانا إنسانا ولحد ودا يفهمني ولحد.